قد يقول قائل المباحات لماذا تترك؟ الإكثار من المباحات وتمرين النفس عليها وتعويد النفس عليها لا شك أنه أنها تكون وصف ملازم لهذه النفس، بحيث لو طلبها فلم يجدها من بابها من أبوابها المباحة لا شك أن النفس تستدعيه إلى أن يطلبها من الوجوه التي فيها شيء من الكراهة. إذا لم يجد في المور في الأبواب التي فيها الكراهة وتساهل في أمور الشبهات ثم بعد ذلك قاده ذلك وجره إلى ارتكاب المحرمات، ولهذا كان السلف يتركون كثير من المباحات خشية أن يقعوا أو يكرههم الاسترسال في هذه المباحات إلى انتهاك المحرمات، لأن النفس النفس راغبة، إذا رغبتها إذا رغبتها راغبة، لكن إذا ترد إلى قليل تقنع. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تطلب من الفضل. النفس لا شك أنها تحتاج إلى الوقوف إلى أن تغطر وتقصر على ما لا يمكن تجاوزه. فإذا ترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضل المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله مما ذكر لا يعني المسلم. المحرمات لا تعني، المكروهات لا تعني، ليس بحاجة إليها. إذا ترك فضول المباحات لم يحتج المكروهات، وإذا ترك المكروهات ففراره عن المحرمات من باب أولى، والمسألة توفيق من الله جل وعلا وبذل من الإنسان وسعي من الإنسان الإنسان إذا فطم نفسه عن بعض المباحات التي لا يحتاج إليها لا شك أنه سوف يوفق إلى ترك المكروهات فضلا عن المحرمات. إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، كمل إحسانه وتم إيمانه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه. نعم، ما الذي دعاه إلى ترك هذه المباحات؟ وما الذي حمله على ترك المكروهات والمحرمات؟ مراقبة لله جل وعلا. هذه المراقبة بعد أن راقب الله جل وعلا في ترك المباحات، ترك ذيل المباحات، لا أقول جمع المباحات لأن الله أحل الطيبات، ترك ذيل من المباحات والمكروهات والمحرمات الذي دعاه إلى ذلك المراقبة لله جل وعلا. هذه المراقبة إذا تولدت عند الإنسان نعم هي درجة الإحسان، هي درجة الإحسان، وهذه الدرجة أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه وطلاع عليه فقد حسن إسلامه. يعني الأكمل أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، تستحضر هذا. إن لم تستطع استحضار هذا والمسألة إعانة من الله جل وعلا، تستحضر أن الله جل وعلا مطلع عليك وحاسب نفسك وراقب ربك في أي عمل تريد. فمن عبد الله على استحضار قربه منه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه بالإسلام وليشتغل بما يعنيه بما يعنيه. كثير من الناس جهودهم يضيع أكثرها في لا شيء. لا شيء. تجد سائر في الطريق يخفى هذه العمارة لو أن لونها كذا كان أفضل، لو أن الحجر من هنا، لو أن نعم يضيع أمره بهذا. فلان لو عمل كذا، لو قدم كذا، لو أخر كذا، عليك بحوزة نفسك، أنت مسؤول عن غيرك. نعم أنت مكلف بدعوة الآخرين، بإرشاد الآخرين، بتوجيه الآخرين، نعم في منعهم مما يضرهم مكلف بهذا، لكن الأمور التي لا قيمة لها، التي ليست من المقاصد وليست مما خلقت من أجله، من حسن الإسلام المرء تركه ما له. إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله منه استحيا منه، استحيا منه. يعني لو تصورنا أن الزاني وهو يزاوي هذه الفاحشة يستحضر أن الله جل وعلا مطلع عليه، ما أقدم على هذا المعصية؟ لو استحضرنا أن المراضي وهو يعقد الصفقة يستحضر أن الله مطلع عليه وأنه يزاول حرب الله جل وعلا، ما أقدم على هذا المعصية؟ لكن الذي يقود إلى هذه الأمور الغفلة، والغفلة عقوبة من الله جل وعلا، سببها ما يغطي القلوب من غشاوة الذنوب، من غشاوة الذنوب، هذا هو الرهن. إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله منه استحيا منه وترك ما يسخطه، بل ما لا يقرب إليه، واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه بعبادته، حتى تقر عينه بعبادته ويأنس بمناجاته ويستوحش من غيره. نسمع في سير المتقدمين التلذذ بمناجاة الوحشة من مجالسة المخلوق. أظن هذا ضرب من الخيال. لماذا؟ لأن الإنسان يؤدي هذه العبادة على وجه قد لا يكتب له من أجلها شيء، يأتي بشروطها وأركانها لكن لا يحضر قلبه من في جزء منها، لا يحضر قلبه في جزء منها. مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها، يرتاح بها المتعبد. هذه الصلاة التي يكبر تكبيرة الإحرام ويسلم ولا مستحضر منها شيء، مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها، تلذذ بمناجاة ربه إذا سجد من فرح بين يديه أبدا. تجده متى ينتهي من أداء هذه العبادة، والآن وجدت الساعات في الجدران المساجد تجد الإنسان ينظر إليها من دخوله من تكبيرة الإحرام إلى السلام، إلى السلام وعينه في الساعة مثل. لماذا؟ يروح يستانس مع فلان وعلان، عكس ما عليه سلف هذه الأمة من إنسهم بالله وتلذذهم من مناجاتهم واستيحاشهم من غيره. والله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا. أقول إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله من استحيا منه وترك ما يسكته بل ما لا يقرب إليه واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه بعبادته ويأنس بمناجاة ربه ويستوحش من غيره، ثم حصل ذلك لسلف هذه الأمة، بخلاف من غفل عن مراقبة الله جل وعلا فإنه لا يتلذذ بعباده بل تثقل عليه ويأنس بغيره، وهذا أمر مشاهد مشاهد. هذا الحديث كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. وأعني بالأدب الأدب الشرعي، المراد بالأدب هنا الأدب الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما تعارف عليه الناس من تسمية العلم القسيم للتاريخ وغيره من العلوم، علم الأدب اللي هو أدب يسمونه أدب الدرس لا أدب نفس. هذا العلم المفطر في كتب غالبها لا يسلم من قلة الأدب، من لا يسلم من قلة الأدب بل من فقد الأدب. من كتب الأدب مع الأسف الشديد لا يسلم من فقد الأدب من المدونة السخرية والاستهتار وإيراد ما ينافي الفضائل من أخبار المرجان وقصصهم التي يستحي العاقل من قراءتها بمفرده فضلا عن ذكرها وروايتها في الأغاني وغيره من الكتب المصادرة التي سودت بها الصحف. فالحديث كما قال أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح مع الأسف الشديد أن يوجد من يروج لمثل هذا الأدب الناجم وينهى على من يتكلم فيه أو يهذب كتبه. نعم ينتقد بعض الأدباء المعاصرين ينتقد كتاب زهر الآداب الفطر. هذا الكتاب من أنظف كتب الأدب. يقول أنه أغفل جانب مهم جانب مهم جوانب الأدب الذي هو المدون. أغفل جانب مهم من جوانب الأدب مهم جوانب الأدب. يقول الحياة تفقد حيويتها حينما تكون دوخة. الكلام عاقل هذا كلام عاقل يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. هذا كلام أقل أحوال المسافرة. الحياة تفقد حيويتها حينما تكون دوخة. يقول أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول أن بعض الغي رشد. هذا أدب هذا سوء أدب. فالحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية القيرواني في زمانه أنه قال جماع آداب الخير وأذنته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. يعني من صدم هذا الأدب أنه يكون خير أو شر. هذا يرتاح من أمور كثيرة. ويرتاح من أو يسد على نفسه باب عظيم من أبواب كسب السيئة. يقول خيرا ولا شر. وقيله عليه الصلاة والسلام من شكل إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا افتخر الوصية لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث منطوقه يدل على مدح ترك ما لا يعني. منطوق الحديث يدل على مدح ترك ما لا يعني. مفهومه يدل على الحث على اشتغال الإنسان بما يعني. يعني إذا مدح في ترك ما لا يعني فمفهومه مفهوم المخالف لهذا الخبر أنه يمدح بفعل ما يعنيه. الحث على اشتغال الإنسان ما يعنيه من أمور الدين والدنيا. فالحديث من توقف ومفهومه من جوامع الكريم التي تجمع خير الدنيا والآخرة. يقول الطوفي واعلم أن كل شيء فإما أن يعني الإنسان أو لا يعني. وعلى التقديرين إما أن يعني الإنسان أو لا يعني. وعلى التقديرين فإما أن يفعله الإنسان أو يتركه. فهي أربعة أقسام. يعني قسمة منطقية تمامها أربعة أقسام. ذكر منها اثنين. القسم الأول فعل ما يعني وترك ما لا يعني. وهذا وهما حسنان. يعني فعل ما يعني وترك ما لا يعني هذان حسنان. الثاني مقابله ترك ما يعني وفعل ما لا يعني وهما قبيحان. ترك الثالث والرابع بالعلم بهما أن يتزاوج. تتميم القسم الثالث فعل الأمرين فعل ما يعني وما لا يعني. هذا حسن من وجه قبيح من وجه. الرابع ترك الأمرين ترك ما يعني وما لا يعني وهذا أيضا قبيح من وجه حسن من وجه. إذا عرفنا هذا فمما لا يعني فضول الكلام فضول الأكل فضول النوم فضول النظر. الفضول بعمومها لا تعني المسلم. والخطرات الهواجس الأماني كلها لا تعني المسلم التي تحول دون الإنسان وتحصيل ما ينفعه في معاشه ومعاده، وهي من أعظم مداخل الشيطان إلى قلب العبد. فينيق بترك ما لا يعني من الكلام من المباح فضلا عن المحرم من الغيبة والنميمة وغيرها، لا شك أن هذه علامة لإرادة الخير بالإنسان. ومن كلام السلف من علم أن كلامه من عمله قل كلامه في إلا في نهيه لكنه ينفعه فليقل خيرا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من أدى كلامه من عمله قل كلامه إلا في نهيه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه زهدان. ومع الأسف الشديد أن حال كثير من المسلمين اليوم، بل يوجد في طلبة العلم على الأسف الشديد من يلبس نفسه للقيل والقال فيما لا يعني. يقول ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع في هذه الدنيا بأقواله وأعماله. يقول: فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئة، يعني تختار نفسه، يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئة، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وحديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل النار النطق، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك لله جل وعلا، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، قول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني الفتوى بغير علم تدخل بقولا أولية مثل هذا. ولا يملكن في الباب إلا قوله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الأمر ليس بالسهل، ليس بالأين. احفظ لسانك. ويدخل فيها شهادة الزور التي عزلت الإخلاص لله عز وجل، ويدخل فيها القذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون مهونا عليها. هل يمكن أن يفك غنى عن قول مثلا؟ ما يمكن. هل يفك ربا عن قول؟ ما يمكن. فأكثر ما يورد المهالك هو القول، لأنه قد يوجد دون فعل، الفعل لا يمكن أن يوجد دون قول. وفي حديث معاذ السابق الذي سبق بعضه، فالفعل النبي عليه الصلاة والسلام عمل يقنه الجنة ويباعده فيه عن النار، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن عظيم لكنه يسير على من افتره الله عليه، فأخبره بشرائع الإسلام المدخلة الجنة. قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاء ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، قف يا نبي الله، وإن لمؤاخذين من يتكلم به الحديث. فقال: ذكرتك أمك يا أمك. ففي هذا بيان خطر اللسان، وأنه هو الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه، ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لما تقدم ذكره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وثبت في الحديث الصحيح وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث الصحيح يعني ما أحد كلام. فالأمور خطيرة جدا، فليحذر المسلم لا سيما طالب العلم من الوقيعة في الناس، لا سيما في أهل العلم. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. عذاب القبر بسبب أمر الاستيذاء من البول والمسيب النهد النميم والنميم القول الحصائد المسامة. فليحذر طالب العلم من الوقيعة في الناس لا سيما أهل العلم. والملاحظ أن من يعتني بذلك ويتصدى له أنه في الغالب يحرم بركة العلم والعمل عقوبة من الله جل وعلا، ويقيم له الشيطان أنه على شرح وتعديل والكلام في فلان وألا. هذا يا أخي أهل العلم إنما جيزوا الكلام في الرواة من جرح والتعديل من أثر المترتب على ذلك، بل أوجبوه. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. لكن جرح فلان أو علان من أناس لا دخل له من قديم ولا جديد في رواية، أنت الآن عرضت نفسك، تحفظ لسانك أخي. وأما فضيل الأكل فلا شك أن الإنسان إذا أكثر الأكل تقل بدنه وعاقه ذلك عن تحصيل الفضائل وجره إلى الإخلاق إلى الراحة والكسل، وكثر نومه وحرم بسبب ذلك النشاط من عبادة. فمن كان هذا وصفه لا شك أنه يستثقل العبادة من الصلاة والصيام وغيرهما مما يقرب إلى الله عز وجل. والنوم، النوم لا سيما الذي يعوق عن تحصيل الفضائل سببه الأكل، فضيل هذا يدر إلى فضيل هذا وكلاهما مذموم. وأما السهر فهو مكروه شرعا، والمذموم سببه من النوم سببه كثرة الأكل. قد يكون للسهر نعم سبب، قد يكون له دخل في كثرة النوم، لأن الإنسان إذا سهر في الليل وطال الكلام وأمضى ليله بدون فائدة فإنه لا شك أنه يعاقب بأن ينام اليوم التالي ولا يفيد منه. والسهر كما معروف مكروه شرعا، فكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء. والمذموم من النوم هو القدر الزائد على ما يحفظ الصحة ويعين على الطاعة، والكلام في هذا يطول جدا. أما فضيل النظر أيضا لا شك أنه يقود إلى ما لا تحمد الأذى، لا سيما النظر إلى المحرمات. وقد كان الناس منهم المبتلى بالنظر إلى النساء، والنساء خروجهن قليل والمبتلى بهذا قليل. لكن الآن بعد انتشار هذه الآلات ودخولها في أعماق البيوت هذه ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، بل يريد من كبار السن من ابتلي بمشاهدة هؤلاء النسوة العاريات المومسات. الإنسان يستثقل ويستفجر دعوة أم دريج عليه ويقع فيها بكل ليلة، لا يريد حتى يرى يدها المومسات تجد هذا ليل نهار يدها المومسات، لأنه ليس بالسهل. وقد عوقب كثير من المسلمين بالتخلف عن الصلوات بسببها، تجد من قناة إلى قناة إلى يخرج في الصلاة. كبار سن عمار مساجد في 70 و60 و70 كانوا عمار مساجد ابتلوا بالسهر مع هذه القنوات، ومع ذلك الآن يتركون صلاة الفجر مع الجماعة. هذه عقوبات، هذه عقوبات. الإنسان خطر أن يكتم في آخر لحظة إذا ابتلوا مثل هذه الأمور. وأن الخطرات والهواجس والأماني التي تعوق عن ذكر الله عز وجل بحيث ينشغل الإنسان بها عن ذكر الله عز وجل والتفكر في عظمته وبديع صنعه فأمر خطير جدا. وكذلك الأماني التي تعوق عن الاستعداد ليوم المعاد كما جاء في الحديث الصحيح، شب ابن آدم يشب معه خطلتان أو منه خطلتان، شب الدنيا وطول الأمل، فمن أطال الأمل لا شك أنه يصيح في العمل. فإذا جاءه أمر الله بغتة ندم ولا تساعة من ذلك. فحريم بالمسلم لا سيما طالب العلم أن يشمر في طلب ما يرضي الله عز وجل ويقرب إليه ويترك ما لا يحتاج إليه من هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا الكلام العلمي المؤصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله سببا في رفعة درجاته وحط سيئاته، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيستفيدون منه. وقد وردت أسئلة كثيرة جدا، وهذه تدل على تفاعلكم وفقكم الله سبحانه. أعتذر من الغالب الكثير بأن الوقت ضيق ولا نستطيع إلا أن نطرح عددا محدودا. وهذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ورد عن بعض الصحابة قولهم إذا سئلوا في أمر أوقع هذا، فإن وقع حدثوا فيه بما يعلمون، وإن لم يقع قالوا دعوه حتى يقع، فهل يدخل هذا في ترك ما لا يعني؟ وما حكم الاشتغال بمعرفة أحكام ما لا يتعلق بالذمة أو ما لم يقع؟ وهل يعتبر ناقل الفتوى من القائل على الله بغير علم؟ أما ما عرف عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين من تدافعهم الفتوى لعلمهم بخطرها وعظم شأنها، فالمفتي موقع عن الله جل وعلا، فإذا وجد من يلين بها ويقوم بها ويسقط الواجب فعلى الإنسان أن يدفعها. ومن وضوح الدفع أن يقال للسائل إذا كان السؤال لا فائدة عملية من ورائه أن يسأل هل وقع أو لم يقع، وهذا وجه من وجوه الدفع. أما إذا كان السائل من طلاب العلم الذي يريد أن يعرف هذه المسألة وما تفرعت عنه ويقيس عليها نظائرها، كما يوجد من العلماء العلماء المتبوعين في كتبهم وكتب أتباعهم من تفريغ المسائل وتشتيت المسائل لتمرين الطلاب عليها، هذا لا بأس به والحاجة لا يصل إليه. لكن إذا عرض من السائل أنه لا يستفيد من هذا السؤال يصرف عنه بما هو أهم منه. فإذا سأل شخص أمر لا يحتاجه أجيب بما يحتاج إليه بقدر الإمكان، وهذا يسمونه الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم قد يسأل الإنسان سؤال ليس بحاجته، سأل طفل في الثالثة الابتدائي، سأل أحد الشيوخ قال ما حكم حلق شعر الصدر، طفل حكم ما حكم حلق شعر الطفل ما بعد صدر، فين أنت؟ هذا السؤال لا ينفعك ولا يفيدك، فاسأل عما يفيدك. مثل هذا السؤال تعرف أنه ليست واقعة نابلة لا يجوز كتم العلم فيها، هذه كتمها فيها منبوعة. فكون الإنسان يسرق عن سؤاله إلى ما هو أهم منه، لا سيما إذا ظهر من السائل أنه لا علاقة له بالسؤال أو لا يعنيه السؤال، كالعامي من آحاد الناس يسأل في مسائل عملية كبرى قد يكون فيها مصير للأمة بكاملها، يسأل واحد من أفراد الناس الصباح هذا السؤال لإنسان لشخص له دور له أثر إذا عرف الجواب، فيصرف إلى ما يعنيه. والسؤال يدخل الذي لا يعني الشخص يدخل دخولا أوليا في حديث اليوم من حسن إسلام المرقر، قد يجاب بعض الناس إذا سأل بعض الأسئلة أن يقال من حسن إسلام المرقر كما لا يعني ويجاب بها لأن هذا الأمر لا يعنيك. أما ناقل الفتوى إذا كان المفتي الأول ممن تبرأ الذمة بقوله فناقل الفتوى مأذور مشيع للخير. أما إذا كانت الفتوى ممن لا تبرأ الذمة به أي من ما هو من زلات العلماء فهذا لا شك أنه إشاعة مثل هذه الزلات ولا يكفي. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: كثيرا من الشباب الذين يشتغلون بطلب العلم ضعفت همتهم وخفت عزيمتهم بسبب الظروف الراهنة والمصائب الحالة على المسلمين، وصرنا نسمع عبارات منها قول بعضهم: إلى متى تقرأون هذه الكتب القديمة وإخوانكم يقتلون في كل مكان، إلى آخر مثل هذه الأقوال، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا الأسلوب أسلوب تخويف، لأن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لم يسعى إلى حل ينفع الأمة ويخرجها من مأزقها أبدا، ويردد هذا الكلام ليخذل من شمر من طلب العلم، وليس بيده حل آخر ولا ينفع للأمة بكاملها من الرجوع إلى دين الله جل وعلا وإلى كتابه إلى دستوره العظيم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، فيه الخروج من جميع الفتن، مخرج من جميع الفتن. فإذا تركنا كتاب الله جل وعلا وتعلقنا بتحليلات صحف وأخبار إذاعات وقنوات ماذا نجني؟ ماذا نجني من ضياع الوقت في هذه الأمور التي نظن أننا على ثغر نتابع الأخبار ونقدم لا نقدم ولا نؤخر؟ لكن هل طالب العلم أن يعنى بما هو بسببه من طلب العلم وتحصيله لإصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده من يستطيع إصلاحه؟ هذا هو الواجب في مثل هذه الظروف، والالتفات إلى أهل العلم والالتفات حولهم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسلف هذه الأمة. جزاكم الله. كثيرة الأسئلة التي صدرت بمحبتك في الله يا فضيلة الشيخ. جزاكم الله. وهذا سائل يقول: ما رأيك بمن يستشهد بهذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء الأمر به والتأكيد عليه حتى عده ذنب من أهل العلم ركن من أركان الإسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره. هل يستطيع أن نقول هذا لا يعنينا؟ هل يستطيع مسلم أن يقول هذا لا يعنينا؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر. مع هذه النصوص يستطيع شاهد فضلا عن طالب علم أن يقول هذا الأمر لا يعنينا، ليدخل في الحديث من حسن الإسلام ويتركه ما لا يعنيه؟ هو يعنيك بالدرجة الأولى، لا سيما إذا رأيت هذا المنكر. الحديث: من رأى منكم منكر، المنكر يعني كل من رأى، فهو مأمور بتغييره، لكن التغيير يختلف من شخص إلى شخص. من الناس من يستطيع تغيير يده يلزمه ذلك، من الناس من لا يستطيع تغيير اليد يفكر مثلا المرحلة الثانية يغير بلسانه، منهم من لا يستطيع تغيير لسانه يحتاج تغيير القلب، على أن لا يغير المنكر إذا يترتب عليه منكر أعظم منه. المسألة تحتاج إلى قياس شرعي. أما كون المنكر لا يعنينا هذا كلام مو صحيح، يعنينا بالدرجة الأولى، نحن مأمورين بتغييره، كل من رأى المنكر مأمور بتغييره إلى أن يتغير المنكر ويأثم من ما يغير المنكر. الأمر الثاني أن المنكر لا سيما المنكر الظاهر سبب لهلاك الجميع، فإذا كثر الخبث وانتشر ولا يوجد من يغيره ولا من ينكره هلك الناس. أمهلك يقيم الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا تتابع الناس على عدم الإنكار وتواطؤوا على ذلك وشاعت المنكرات وانتشرت كما يقال في كثير من المعاصي الآن أمت بها البلوى. هل تريدون أن يريد مثل هذا أن تعمل بلوى بالزنا؟ أن يريد أن تعمل بلوى بالربا لأن لا يستطيع الناس الانفكاك منهم؟ إذا تواطأ الناس على قرقين رأاه فلان وفلان وألان وكذا ويقضي بشيوعه بينهم بحيث لا يستطيعون دفعه. تواطأ الناس على السقوط على بعض المنكرات التي هي في أمينهم يسيرات استفحلت وانتشرت بحيث صح فيها أن يقال إنها عمت بها البلوى بحيث لا نسقط الذكارة. عموم البلوى بها ضريبة السقوط الأول، ضريبة السقوط الأول. فإذا كان مثل هذا القائل يرى أن الناس لا يقولون المنكر، يرى هذا خلا بامرأة وهذا يعقد صفقة ربا وهذا يقذف فلان ولا ينشر، ايش معنى هذا الكلام؟ هذه مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا من قبل ذلك، فلا شك أنها من أعظم المنكرات. وإذا رأى الناس المنكر ولم يغيروا ماذا يحدث؟ أوشك الله أن يعمهم بعقابه. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. نعم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: ما رأيك في موقع الدرر السنية على الإنترنت الخاص بالحكم على الأحاديث من خلال أقوال العلماء، وهل هو موثوق؟ أنا لا أدخل المواقع ولا أعرف لها، لا أدخل المواقع ولا أعرف لها، لكن ينقل لنا بعض الأشياء من بعض المواقع. أما تصوري ليس بالكلام عن هذا الموقع فلا أستطيع الحكم عليه. أعلمكم الله. وهذا سائل يقول: هل الحديث عن الأحوال التي تمر بها الأمة وتحليلها ومتابعة أحداثها كما يحصل في العراق وفلسطين وغيرها يوما بعد يوم يعد من ترك ما لا يعني؟ أما الاهتمام بشؤون المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين هذا أمر لا بد فيه، ولا بد أن يكون الإنسان على اطلاع، لا يكون الإنسان مغيب لا يجيد له في المجتمع. عليه أن يطلع لكن عليه التوازن، يطلع اطلاع ينفعه وينفع غيره، يقدم حميم الناس. أما يطلع يقتضي ثم الفائدة، لا بد إذا اطلع أن يسعى بجهده وطريقته بالأسلوب المناسب لبين ما ينفع في حل هذه المشكلات. أما أن يصرف جهده ووقته ويفني عمره بالاطلاع من دون حل هذا لا ينفع، ينصرف إلى ما هو أهم. فعلى الإنسان أن لا يكون غفل، لا يعرف ما يدور في أمته وحوله، وعليه أيضا أن لا يصرف جهده إلى مثل هذه الأمور التي نفعها المجد لا سيما من أحد الناس الذين لا يقدمون ولا يؤخرون، نفعها أقل من الانصراف بالكلية إلى تعلم العلم الشرعي والعمل به. نعم. أثابكم الله. وهذا هو السؤال الأخير، يقول: فضيلة الشيخ، آمن من فضيلتكم أن تضعوا قواعد يوازن الشباب بها بين طلب العلم والدعوة والعبادة والجهاد ومجالات نفع المسلمين، جزاكم الله خيرا. إلا بالنسبة للتوازن فالعبادة الخاصة عليه أن يعنى بما أوجب الله عليه وما يسدد به ويرقع به خروم هذه العبادة من نوافلها المطلوبة لتكميلها، عليه بالصلوات المفروضة وتكميلها بالرواتب، وعليه بما حافظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وابن حث عليه وما شاء عنه، عليه بالصيام والإكثار من نوافل الصيام من الأيام التي جاء الحث على صيامها، و لا يصرف همه إلى عبادة من العبادات بحيث تعوضه عن غيره. عليه أن ينوع هذه العبادات، فتنوع العبادات كما أشرنا سابقا من مقاصد الشرع، لكن قد يفتح للإنسان باب يسهل عليه التلذذ بهذه العبادة ويشرح صدره لها ويدخل عليه غيرها يكثر من هذه العبادة ولا ينسى غيرها، مع أن الطالب في دور الشباب عليه أن يتجه إلى العلم إلى تحصيل العلم، وما علمه يعمل به ويدعو غيره إليه، وعليه أن يكون في أموره متوازنا بحيث لا يتجه إلى العلم الكلي ويترك الأمر والنهي والدعوة ويترك أيضا نوافل العبادات مشتغلا بالعلم. العلم يقول أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، لكن يبقى أن نسأل توازن، يعني أفضل من نوافل العبادات هل تترك الرواتب لأجل تحصيل العلم؟ لا تترك الرواتب هي من نوافل العبادات من أجل تحصيل العلم. نعم الذي له عادة يقرأ القرآن في ثلاث وقراءته القرآن في ثلاث تعويضه عن متابعة تحصيل العلم، مثل يا أخي اقرأ القرآن في سبع واصرف بقية الوقت في تحصيل العلم. الذي يصلي في اليوم الليلة 100 ركعة نقول 40 ركعة يجب عليها الشيء اليسير بحيث تصرف بقية الوقت إلى تحصيل العلم، وهكذا بقية نوافل العبادة على الإنسان أن يكون في أموره كلها متوازنا. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.